الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام ينحمد على أصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أهل الزكاة وهم ثمانية، قال وإن كان هناك من اتصفوا، وإن كان هناك من هم من أهل الزكاة ممن اتصف بتلك الصفات الثمانية، لكن هناك من يتصف بأحد تلك الصفات لكن لا يدفع له من الزكاة. لذلك قال فصل، يعني فصل في الذين لا تدفع لهم الزكاة وإن كانوا متصفين بأحد أوصاف أهل الزكاة السابقة. مثلا لو شخص عندنا فقير وهو من أهل أوصاف الثمانية، فهل كل فقير نعطيه؟ قال لا، أولا الكافر لا يعطى من الزكاة الواجبة المفروضة، فكل كافر لا تدفع له الزكاة سوى إذا كان من مؤلفة قلوبهم، أما إذا لم يكن من المؤلفة قلوبهم لا يجوز دفع الزكاة إليه، ومن دفع إليه الزكاة يجب عليه أن يعيد دفع الزكاة. فقال رحمه الله فصل ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبين ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى عبد، ولا إلى أصله، ولا إلى فرعه وأصله، ولا لعبد وزوج. قال ولا تدفع إلى هاشم، الذين لا تدفع لهم أولا الكافر سوى إذا كان مولف قلوبهم، الثاني الهاشمي وهم المنتسبون إلى بني هاشم. قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، والحديث صحيح مسلم. فلا يجوز أن تدفع الزكاة إلى بني هاشم من آل علي أو آل جعفر أو آل حارث أو آل أبي طالب ونحوهم، وفخوذهم ستة، فلا يجوز أن تدفع لهم. فإذا تحققنا وتثبتنا صحة نسبه إلى بني هاشم لا تدفع له الزكاة. وذهب شيخ الإسلام وغيره كأبي يوسف إلى أن بني هاشم إذا لم يعطوا من الخمس، يعني خمس الزكاة، وهم محتاجون فيجوز دفع الزكاة إليهم. ثم قال ولا إلى مطلبي، ذهب المصنف هنا إلى عدم جواز دفع الزكاة إلى بني المطلب، وفي الرواية الأخرى يجوز دفع الزكاة إلى بني المطلب، ومن علل ذلك قال لأنهم يأخذون من الفي، فإذا كانوا يأخذون من الفي والغنيمة، فإذا كانوا يأخذون من الفي والغنيمة فيمنعون من الزكاة. نقول لا، هذه هم يمنعون من هناك لكن يدخلون في عموم الآيات الدالة على أنهم من إذا كانوا من الفقراء أو من المساكين أو غيرهم من الأصناف يجوز دفع الزكاة إليهم. وبنو المطلب وبنو هاشم ليس الإطلاق في منعهم من الزكاة، فيجوز أن ندفع الزكاة لمن كان منهم غارما لإصلاح ذات البين، ويجوز إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم كما كان مسلم يدفع الصدقة لهم، ويجوز أيضا إذا كانوا من العاملين على الزكاة، فإن هؤلاء الثلاثة الأصناف الثلاثة يجوز أن تدفع إليهم ولو مع الغنى. فكذلك هنا فقول ولا إلى هاشمي ليس على إطلاق في الدفع الزكاة، يعني ولا إلى هاشمي إذا كانوا فقراء أو مساكين أو من ابن السبيل أو إذا كانوا من المكاتبين أو كانوا من الغارمين لذات أنفسهم للمدخلون في الفقر، فدل على أنهم لا يدفع لهم إلا إذا كانوا من الأصناف الثلاثة، مؤلفة قلوبهم، غارمين لإصلاح ذات البين، أو من العاملين في الزكاة. قال ومواليهم، ذهب هنا المصنف إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى مواليهم استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود إن مولى القوم منهم. فكل من اعتقه بنو هاشم أو بنو المطلب على رأي المصنف أنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة، ولكن والقول الثاني يجوز أن يعطى من الزكاة لعموم الآيات الدالة عليه. هو مولى القوم منهم لا يدل على أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه. ثم بعد ذلك قال ولا إلى غنية ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. هذا الشرط منفق، كيف ولا إلى غنية ولا إلى فقيرة تحت غني منفق؟ يعني لو كانت امرأة تحت زوج وهذا الزوج غني لا يجوز أن ندفع زكاة لتلك المرأة. لماذا؟ لأن زوجها غني ومنفق. أما لو كان غنيا لكنه شحيح لا ينفق فيجوز أن ندفع الزكاة إليه. وكذلك لو كانت الأخت، إذا كانت بنت عند أبيها وأبوها غني لكن لا ينفق شحيح فلا يعطيهم ما هو من ضرورات الحياة، يجوز أن نعطيها من الزكاة بشرط إذا لم يكن منفقا. أما إذا كان وليها منفق فإنه لا يجوز أن نعطيها من الزكاة. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، فإذا كان تحت غني منفق فلا ندفع لها الزكاة. ثم بعد ذلك قال ولا إلى فرعه وأصله. ولا إلى فرعه يعني ما تفرع من الإنسان وهم أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا، فلا يجوز الأب أن يدفع زكاة لابنه. لماذا؟ لأن الله أوجب عليه النفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيجب عليك أن تنفق عليه ولا يعطيه من الزكاة تحيلا لإسقاط النفقة عنه. وكذلك لا يجوز أن تعطي الزكاة للأصل الوارث وهم الأب، وإن على الأب الجد أبو الجد وهكذا، فلا يجوز دفع الزكاة إليه. وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يجوز دفع الزكاة للأصل الوارث إذا لم يكن هناك حيلة يعني مقدرة لأن يدفع الابن ما ينفقه عليه من نفقة الواجبة. يعني مثل ابن عنده مال لكن ما يستطيع أن يخرج من هذا المال شيئا، لا قدرة له على إخراج هذا المال، ما عنده إلا سوى الزكاة، ووالده فقير، على رأي شيخ الإسلام يجوز أن نعطيها للحاجة في ذلك لعدم قدرة الابن من الإنفاق عليه بالنفقة الواجبة، ولا في الأصل يمنع الزكاة للفرع وللأصل. ثم قال ولا إلى عبد وزوج، يعني لو شخص عنده تحت يده عبد، هذا العبد لا يجوز أن السيد يعطيه من الزكاة. أما مثلا الآن السائق أو الخادمة إذا كانوا فقراء يجوز دفع الزكاة إليهم لأنهم ليسوا في عداد المماليك. فلو كان عندك سائق أو خادمة أو عامل يجوز أن ندفع إليه الزكاة بشرط أن يكون من أهل الزكاة ولا يكون من هاشمي ولا مطلبي. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة، قال فإن أعطاها يعني الزكاة من يظن أنه ليس أهلا لها فبان أهلا لها لم تجزئه، إلا أو بالعكس إلا لغني ظنه فقيرا. معنى هذا الكلام لو عندك زكاة مثلا 10,000 ريال وأن تعلم أن هذا هاشمي قلت خذ من الزكاة، ثم بعد ذلك تبين لك أنها غير هاشمي لا يجوز لا تجزئه دفع الزكاة، فتخرج مرة أخرى تعطيها آخر لأنه وقت الدفع تعلم أنه غير مستحق له. هذا قول المصنف. أو بالعكس لو شخص أعطيته من الزكاة تظنه ليس من بني هاشم ثم بعد ذلك بان أنه من بني هاشم، على قول المصنف تخرج إعادة الزكاة. قال إلا لغني ظنه فقيرا. الحديث معنا فتعطيه من الزكاة، فلو أعطيت مثلا رجلا ظننت فقير فرث في ملابسه ثم تبين لك أنه يملك أموالا طائلة، نقول ما في بأس ما دام ظننت أنه فقير فيجوز أن تعطيه من الزكاة بعد أن سألت ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تبين لك أنه غني فلا تعيد إخراج الزكاة. وإذا منع بنو هاشم من الزكاة فيجوز لهم الهدية، الهدية ما في بأس، وتجوز لهم الصدقة ليست الزكاة، الزكاة منعون لكن صدقة يتصدق بها ما في بأس، لأن الصدقة في أصلها هبة، فيجوز أن يعطى من هم بني هاشم من صدقة ويعطون كذلك هبة وهكذا. فتبين مما سبق أن الذين منعوا من الزكاة هم الكفار، والكافر لا يجوز أن يعطى من الزكاة إلا إذا كامل مؤلف قلوبهم. والنوع الثاني الذي يمنع من الزكاة هم بنو هاشم إلا إذا كانوا من العاملين على الزكاة أو الغارمين لإصلاح ذات البين أو من المؤلفة قلوبهم. والمطلب المصنف رحمه الله سار فيه على أنهم كبني هاشم، والقول الصحيح أن بني المطلب يجوز إعطاهم من الزكاة وليسوا كبني هاشم، لأن الحديث خصص بني هاشم في صحيح مسلم السابق، وأن الموالي على الصحيح أنهم يعطون هم كغيرهم. ثم ذكر بعد ذلك مسألة أنه لا يجوز أن تعطى المرأة إذا كانت تحت غني منفق، أو إذا كانت تحت غني شحيح تعطى، أو إذا كانت فقيرة تحت فقير كذلك تعطى. ثم ذكر بعد ذلك أن الزكاة لا تدفع لا للأفرع ولا للأصل، فالابن لا يدفع الزكاة لأبيه وإن علا وعليه، فيجوز الشخص أن يدفع الزكاة لأخيه أو ابن أخيه أو ابن عمه، وهذا أفضل. ثم ذكر أنه لا يجوز دفع الزكاة للعبد ولا لزوج، ويجوز أن تدفع الزوجة زكاتها للزوج، فهنا قال ولا إلى زوج، والصحيح أن تدفع إلى الزوج، لحديث زينب في قصة زينب زوجة ابن مسعود، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي زوجها، أما العكس فلا، فالزوج واجب عليه أن ينفق على زوجته. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أنه لو أخرج الزكاة إلى من ظنه ليس أهلا ثم بان أنه أهل، فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى لأنه لم يتحرى ولم يسأل، لأن بني هاشم مثلا لا يخفون، وكذا الزوجة لا يخفى حالها والولد لا يخفى حاله وهكذا، إلا إذا دفعها لغني فبان بعد ذلك فقيرا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.